بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تقدم في شرح كتاب 200 سؤال في العقيدة السؤال 57 و 58 و 59 و 69 والسؤال 60 كلام على صفات الذات وصفات الأفعال. قلنا أهم ما يعني يميز صفات الأفعال أنها قديمة النوع حادثة الأفراد، أن الله يفعلها متى شاء جل في علاه، فهي متعلقة بالمشيئة. أما صفات الذات فلا علاقة لها بالمشيئة، هو حي إذا شاء، حي إذا شاء، عليم إذا شاء، أم أنه متصف بذلك جل في علاه، ولا علاقة للمشيئة بذلك. فهذا هو الفارق، وهذا الفارق المؤثر في أن صفات الذات، مثلا نقول أن الله جل وعلا من صفات ذاته أن له صفة اليدان، إذا شاء طيب صفة اليدان، صفة الوجه إذا شاء معايا يبقى لا علاقة لها بالإيه؟ بالمشيئة، لأن المشيئة توجد فعلا، فالله إذا شاء الله فعل، وإذا شاء لم يفعل. إذا شاء الله يعني مثلا تكلم، وإذا لم يشاء لم يتكلم. إيه؟ أنا بقول لك ما تنفعش، ما تركبش كده، ما ينفعش المشيئة قبل الحياة قبل المشيئة، فما لهاش علاقة بالإيه، ما لهاش علاقة بصفات الذات. صفة الذات لم يزل الله متصفا بها جل في علاه، ولا متعلق لها بالمشيئة، ولا متعلق لها بالإيه، بالمشيئة. صفة الحياة وصفة العلم وصفة السمع والبصر وكثير من الصفات الأخرى التي ذكرناها، صفة اليد وصفة الوجه وكل ما يتعلق بصفات الايه، الذات. وضحت ولا وضحتش؟ وضحت ولا ما وضحتش؟ يا اخي الفاضل، ايه لما انت بتقول كلام ملوش معنى، بتقول كلام ملوش معنى، لان الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بذلك. المشيئة دي، المشيئة والإرادة لا علاقة لها بإيجاد الذات، دي متعلقة بوجود الذات. يعني الله سبحانه وتعالى ذات لها صفات، ما من صفاتها أنها لها إرادة، لها إرادة تليق بها سبحانه وتعالى، إرادته ومشيئته تليق به سبحانه وتعالى. مش المشيئة توجد الإيه، الذات توجد الصفات، ده كلام. فهذا الكلام لا علاقة له بما ذكر. طيب أنا أديت أمثلة، وهو ذكرنا أمثلة كثيرة، وبعدين ذكر هو في السؤال الإيه، 61، ما مثال صفات الأفعال من الكتاب، ما صفات الأفعال من السنة. طبعا ذكر الاستواء وذكر النزول، وذكر المجيء والإتيان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والتجلي، إلى غير ذلك مما يفعله الله سبحانه وتعالى إذا شاء. وبعدين ذكر هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء، أم أسماء الله كلها توقيفية. الصحيح لا، بل أسماء الله كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسول صلى الله عليه وسلم، وكل فعل أطلقه الله تعالى نفسه فهو فيما أطلق فيما أطلق فيه مدح وكمال، وليس ولكن ليس كلها وصف الله بها نفسه مطلقة، ولا كلها يشتق منها أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقة، فقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فذاته وسمى نفسه الخالق والرزاق والمحيي المميت والمدبر. وذلك انت هنا لما تشتق من الأفعال وفقا لضابط الايه، ها، وفقا لضابط لما تشتق من أسماء من أفعال وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه، فلا تخالف مع التوقيف، ماشي كده، لأن الله أوقفنا على هذه الأفعال، ها، وفقا لضابط الايه، الكمال، وأن أسماؤه كلها إيه؟ حسنى، ها؟ فلا نقص فيها بوجه من الإيه؟ من الوجوه، وتستوفي الكمال الواجب في حق الإيه؟ في حق الله تبارك وتعالى، ولا نقص فيها بوجه من الوجوه، تستوفي الكمال ولا نقص فيها بوجه من الإيه؟ من الوجوه، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وتستوفي الكمال الإيه؟ والحسن. ممكن ما يكونش فيها نقص بس ما تستوفيش الإيه؟ الكمال زي الموجود، ها؟ ما هو ده ما فيهاش نقص، لكنها لا تستوفي الحسن والكمال الذي ينبغي لأسماء الله تبارك وتعالى. عشان كده يقول هل هنا السؤال: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء؟ لا، يشتق من بعضها، ماشي كده؟ يشتق من إيه؟ من بعضها. وذكر منها إيه؟ الله الذي خلقكم، ها، أفعال إيه؟ ثم إيه؟ رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وسمى نفسه الخالق الرزاق المحي المميت المدبر، ومنها أفعال أطلق الله تعالى نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي في مسيقة له مدح وكمال، زي يخادعون الله وهو خادعهم. فهل يصح أن نسمي الله بالمخادع؟ ده في نقص، يوجب نقصا، لا يوقب نقصا في حق الله تبارك وتعالى، لأنه لا يطلق على الله عز وجل على سبيل الإطلاق، لا يطلق من دون قيد. القيد ده أنه يخادع من يستحق المخادعة، واخد بالك أنت؟ يخادعون الله وهو إيه؟ هنا في المقام ده مقام إيه؟ مقام إنه سبحانه وتعالى يخادع الذين يخادعون، ده مقام مدح وكمال في السياق ده، مدح وكمال، لأنه يدل على كمال المشيئة وكمال الإيه؟ كمال القدرة الإلهية وكمال الإيه؟ الحكمة الإلهية والعدل الإلهي، إنه يتعامل مع من يستحق بما يستحق في السياق ده. فيصحش أن تجتزئ هذا، أن تنتزع الفعل من هذا السياق وأن تطلقه اسما على الله وتقول أن مثلا لا الخادع أو المخادع. واضح أخوانا؟ طب ليه؟ لأن هذا يوجب إيه؟ نقصا في الإطلاق، هذا يوجب نقصا في الإطلاق، لما تطلق يوجب إيه؟ نقص. عشان كده احنا قلنا وانت تشتق، يبقى الإيه؟ الفعل جاء في الكتاب والسنة أوقفنا الله عليه، ها، إيه تاني؟ أنه إيه؟ يستوفي الكمال وإيه؟ ولا يستوجب نقصا بوجه من الإيه؟ من الوجوه. شفت بقى؟ يبقى الضوابط دي هي اللي تجعل الإيه؟ الاشتقاق لا يتنافى مع التوقيف. الضوابط اللي احنا قلناها دي بتجعل لا تنافي بين الاشتقاق والتوقيف. انا حاسس ان مش فاهمين، خد بالك، ده الشعور الداخلي اللي عندي، واخد بقى حضرتك، وانا متاكد ان انا لو سالتكم دلوقتي عن الايه الاشتقاق والتوقيف ما حدش هيجاوب حاجه. طيب انا هقول حاجه عشان انا بس هشعر ان انا في مشاعر حقيقيه ولا غير حقيقيه. ما هو وجه الايه المنافاة بين الاشتقاق والتوقيف؟ الاشتقاق والتوقيف. طب بلاش، ما هو معنى التوقيف؟ ما حدش يجاوب كده، انا عاوز اجاوب ارفع ايده عشان اجاوبه، اساله كمان سؤال كده، كم سؤال؟ ها، لا هو سؤال واحد، لا انا حر. فضل. التوقيف هو، التوقيف معناه هو ما اوقفنا الله عليه من الوحي، ماشي. طيب احنا بنقول ما اوقفنا الله عليه يلزم ان يكون بالاسم العلم فقط، نقول لنا مثلا ايه الملك الملك القدوس السلام المؤمن خد بالك الاسم العلم المؤمن المهيمن العزيز، ولا ممكن يوقفنا جل وعلا على صفته وعلى فعله. هو سبحانه وتعالى بيوقفك على فعله، يعني يعني بيخبرك الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. يبقى أنت عندك أنه أوقفك ليس فقط على الاسم العلم، وإنما أوقفك أيضا على الايه؟ على الصفة وعلى الفعل. طيب هو بيوقفك على ذلك من جهة الوحي. طيب إيه قضية الاشتقاق بقى دي؟ أن تأخذ من الفعل ومن الصفة إيه؟ أن تشتق اسما. إمتى ما يكونش في تعارض؟ أنا ممكن أشتق لله، يعني مثلا ممكن أنا إيه أقول إن من أسماء الله زي ما سمعته كده مثلا ومكر الله والله إيه خير الماكرين، أقول من أسماء ربنا الماكر. شفت انت من نفسك بتقول لا، مع انك انت ايه؟ طب لا ليه؟ ما هو اوقفنا عليها دي. يبقى هنا خد بالك، يبقى هو ليس هذا شرطا واحدا فقط، كم شرط؟ ثلاثة. ان يوقفنا الله على الفعل الصفة والفعل، ها ان ايه؟ ان لا يوهم نقصا بوجه من الوجوه، وان يستوفي الكمال والحسن الذي ينبغي في حق الله تبارك وتعالى وفي حق أسماء الحسنى. هذا كلام جميل قوي. لما أقول بقى إيه إن ما أسماء ربنا الماكر، ما هتقول لي يا شيخ ما ربنا بيقول كده ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هقول لك صح، ربنا أوقفنا على الفعل بس أوقفنا في سياق، فلا يصح لك أن تجتزي الفعل من السياق وأن تطلقه على الله عز وجل، لأن هذا يوهم إيه نقصا. أحسنتم. يبقى كده إيه؟ يبقى هذا يتنافى مع الكمال الذي ينبغي لأسماء الله تبارك وتعالى، ويبقى ده كده هيحصل تضاد ما بين الاشتقاق والتوقيف. يبقى إذا لم تتوافر الصفات أو لم تتوافر الشروط التي اشترطناها للاشتقاق يحصل تضاد بين الاشتقاق والتوقيف. الشروط اللي احنا اشترطناها فين؟ في الصفة وفي الفعل، وإلا فالاسم العلم خلاص، وهو ربنا يوقفنا على اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. لا ده مش أسماؤه، هو بيقول لنا أن هذا من أسمائي يخبرنا عن ذلك. هو أنا من أسمائي الملك القدوس السلام، خلاص بالقدوس والسلام والمؤمن، هذه كلها من إيه؟ من أسماء الله تبارك وتعالى. مثلا قوله تبارك وتعالى نسوا الله إيه فنسياهم، يسمي ربنا الناسي؟ ونحن ما يشتق من أسماء الله من أفعال الله أسماء له، وهو قد أوقفنا على ذلك في القرآن، يبقى احنا مش فاهمين. لأن هو قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما قالش الأسماء التي توجب نقصا. طيب ولكن يا لا يجوز إطلاقه على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، فليقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ نحو ذلك، وكذلك ليقال ماكر ومخادع ومستهزئ، وليقال مسلم، وليقال عاقل، فإن الله جل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك بعدل حسن من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم. يعني على وجه المجازاة يبقى إيه من صفات الكمال، على وجه المجازاة المجازاة، وبعدين كمان على وجه المجازاة يدلك على كمال القدرة، ان حتى الماكر ده الذي يمكر ربنا سبحانه وتعالى ايه يعني يجازيه بايه من جنس فعله ويوقعه في شر اعماله، ويمكرون ويمكر الله والله ايه خير الماكرين. فهذا يصح يعني ايه في حق الله تبارك وتعالى، يصح ان نسمي الله بهذه الاسماء. طيب يبقى كده يصح ان يشتق ولكن بايه بشروط. تمام كده يصح ان يشتق ولكن بايه بشروط. طيب يبقى احنا كده ضربنا امثله على صفات الذات وصفات الافعال ومن الكتاب والسنه، وبعدين ذكرنا قضيه الاشتقاق وما الذي يشتق وما الذي لا يشتق في حق الله تبارك وتعالى والضوابط اللي احنا ذكرناها. ارجع بيكم بقى عشان ننتهي من هذه الجزئيه الى السؤال رقم 16 ولا 17 19. خد بالك بقى، احنا خدنا الايمان بالايه؟ بالله عز وجل، ايمان بوجوده وربوبيته والوهيته واسمائه وايه وصفاته، وذكرنا معنى الايمان بالربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات، وذكرنا بعض التفاصيل المتعلقه بالربوبيه وبعض التفاصيل المتعلقه بالايه بالاسماء والصفات، ولم نفصل بعض، هناك كثير من التفاصيل، لكن هناك قضيه متعلقه بالالوهيه متعلقه بشروط لا اله الا الله، حتى تكونوا قد انتهيتوا من هذا الجزء ونقدر نمتحنكم فيه. ماشي ولا ايه؟ ولا عندكم اعتراض؟ فبنقول ايه شروط لا اله الا الله. ابتداء انت ايه معنى لا اله الا الله؟ احنا اخذناه قبل كده وقلنا لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله. وضحنا يعني لا معبود بحق الا الله، هو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وكل مخلوق وكل إله يعبد، رحمه الله، وكل إله يعبد من الآلهة التي تعبد في الأرض كلها آلهة باطلة لا تستحق هذه العبادة. ولذلك قال لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله، أما كل هذه الآلهة فآلهة باطلة كما ذكرنا. بعدين شروط لا إله إلا الله، ذكر ما هي شروط لا إله إلا الله أو شروط شهادة لا إله إلا الله التي تنفع قائلها إلا باجتماعها. خد بالك من أول نقطة هنا، ما هي شروط شهادة لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه، وذلك يوم القيامة أو يوم القيامة، وذلك في يوم القيامة وليس في الدنيا. الشروط دي لما أقول وما هي شروط شهادة لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه، يقصد تنفعه يوم القيامة، تنفعه يوم القيامة، تنفعه في القيامة وليس في الدنيا. الدنيا يثبت حكم الإسلام بالنطق بالشهادتين، يثبت حكم الإسلام، يثبت حكم الإسلام في الظاهر لمن نطق بالشهادتين وإن كان منافقا، صح كده؟ احنا بنعامل الناس على ايه؟ على ما أظهروه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يبقى أنا مش مأمور أن أشق عن ايه؟ عن باطنهم، ولا أن أن أن أن أقول هذا رجل منافق وهذا رجل إيه صادق وهذا رجل كاذب. أنا مأمور أن أتعامل على ما أظهروا، أنا أتعامل على ما إيه على ما أظهروا، فإن أظهروا الإسلام كانوا من إيه من المسلمين. طيب هو ذكر هنا شروط ليه؟ ذكرها حتى تكتمل معاني لا إله إلا الله فتكون نافعة لصاحبها يوم أن يلقى الله عز وجل. ياتي الاخوه اللي عندهم اسئله شغلاهم يحطوها في ورقه صغيره. قوله شروطها سبعه: العلم بمعناها نفيا واثباتا، الثاني استيقان القلب بها، الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، الانقياد والقبول والاخلاص والصدق والمحبه. هذه هي الشروط التي يعني ذكرها الحافظ الحكمي رحمه الله. وهي أما العلم بمعناها نفيا وإثباتا فلا يصح الإيمان إلا بأن يكون عالما بمعناها الإجمالي، معنى لا إله إلا الله على وجه الإجمال، يعلم معنى لا إله إلا الله على وجه الإجمال. يعني على وجه الإجمال يعني اللي احنا بنقوله ده، إن هو يعلم معنى أن الله واحد، أنه واحد وهو المستحق بالعبادة، ده لازم يعلمه. يعرف أن معنى لا إله إلا الله أنك تعبد إلها واحدا. لما تيجي تقول لواحد عمي كده تقول يعني لا إله إلا الله، من عوام المسلمين يقول لك اعبد ربنا وحده، لا إله إلا الله يعني ربنا اعبده وحده. يبقى هو عارف المعنى الإجمالي للا إله إلا الله، وإلا فهناك كثير من التفاصيل قد يجهلها، قد يجهل الكثير من التفاصيل المتعلقة بلا إله إلا الله، ومع ذلك يحكم له بالإسلام. يعني مثلا عدي بن حاتم لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمع قوله تعالى قولا وهو يقرأ اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، فقال يا رسول الله والله ما كنا نعبدهم، قال لم يكن يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتتابعونهم على ذلك؟ قال نعم، قال فتلك عبادتهم. فلم يكن يعلم أن التحليل والتحريم أنه إذا اعتقد لغيره حق التحليل والتحريم من دون الله عز وجل أنه جعله ندا لله ربا من دون الله، لم يكن يعلم ذلك، كان يجهل أن هذا من معاني ليه؟ من معاني الإيمان بالله تبارك وتعالى وبربوبية الله وألوهيته، وأن هذا ينافي التوحيد، ولكنه إيه؟ لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وما قال أنك حاجة لأن تقرأ أن تنطق بلا إله إلا مرة أخرى. فقد يجهل التفاصيل المتعلقة بحقوق لا إله إلا الله ومتعلقة بمعاني لا إله إلا الله، ولكننا نقبل منه الإسلام والنطق بالشهادتين على الفهم الإجمالي للا إله إلا الله. يعني ما تبقاش الكلمة بالنسبة له كأنها إنجليزي، ما بقاش فاهم منها حاجة ولا فاهم معناها ولا فاهم أبدا مقتضاها، ويقول لا، وزي مثلا تجيب واحد هندي تقول له ورايا لا، يقولك لا إلا إلا إلا الله، تفضل تقول له كده وهو بيقول وراك، وبعدين لما تخلص بيخلص الكلام بس أسلمت، وتمسك في إيه؟ في في في في التلابيب وتقول له بس أنت كده أسلمت، ولو قلت حاجة غير الإسلام هي مرتد. أيوة، ده ما ينفعش الكلام ده، الكلام ده غير مقبول. أنت حتى لو جبت باللغة الإنجليزية واحد أجنبي وقلت له لا إلا إيه إلا إلا إيه وهكذا، وخليته ينطق الشهادة بالطريقة دي وهو لا يدري معنى ما ينطق، فلا يدخل في الإسلام. لازم يبقى فاهم معنى لا إله إلا الله، معناها الإجمالي أنه يدخل في دين يعظم إلها واحدا، خلاص يبقى كده صحيح. لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يدخل في الإسلام. يبقى العلماء بيشترطوا العلم الإيه؟ الإجمالي، مش العلم التفصيلي، لأن العلم التفصيلي ده يشمل الإسلام. يعني أنت لو اشترطت العلم لن يقف عند حد، وإلا فالعلم لا إله إلا الله معناها إيه؟ لا معبود بحق إلا الله. طب والعبادة معناها إيه؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، دخل فيها إيه دي؟ الإسلام كله. فلن يقف عند حد العلم ده، عشان لما توصل للحد ده تبقى مسلم. فعشان كده نقوله لا، بالعلم الإجمالي بمعنى لا إله إلا الله يثبت لك الإسلام بالنطق بالشهادتين. طبعا تنطق وأنت تعلم المعنى الإيه؟ الإجمالي. يبقى العلم ده المراد به العلم الإجمالي بمعناها نفيا وإيه؟ وإثبات. قال الله تعالى إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. يبقى يشهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به، ما نطقوا به بألسنتهم، أولئك هم الإيه؟ أولئك هم الصادقون. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات ويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الإيه؟ الجنة. طيب يبقى هنا العلم شرط في لا إله إلا الله. وبص بيتكلم عليه، خد بالك الحديث بيتكلم عليه دخل الجنة، هتلاحظ كل الكلام في ما إيه؟ هتلاحظ الكلام كله في الآخرة، إنه حتى في الإخلاص حتى في اليقين حتى في الصدق دخل الجنة، حرمه الله على النار. ها الكلام كله على الإيه؟ على اليوم الآخر، على القيامة. أما أحكام الدنيا فتبنى على الظاهر. أما أحكام الدنيا فتبنى على الظاهر. أنا بركز معكم على النقطة دي عشان دي نقطة مهمة، عشان دي نقطة مهمة. ما عندناش قدر زائد عن لا إله إلا الله بنشترطه حتى نحكم للناس بالإسلام. ما عندناش في الإسلام قدر زائد عن لا إله إلا الله بنشترطه حتى نحكم للناس بالإسلام. بنحكم بالإسلام بالنطق بالشهادتين كما دل على ذلك الوحي وكما جاءت بذلك السنة النبوية الشريفة. معايا يا أخوانا؟ ليشترط قدر زائد عن لا إله إلا الله هذا من البدع والضلالات المنكرة. لما يجي يقول مثلا نحن نشترط في الحكم بالإسلام أن ينطق بالشهادتين وأن يأتي بالولاية والنسك والحكم. الولاية والنسك والحكم، تقول له يعني الولاية والنسك والحكم؟ يقول لك الولاية يعني الولاء والبراء، والنسك يعني العبادة، والحكم يعني الحاكمية. فلا بد أن يأتي بهذه المعاني حتى نحكم له بلا إله إلا الله. يعني لازم يختبروا في المواضيع دي، بعرف الحكم والحاكمية وإن الحكم إلا لله، ها، وبعرف ليه الولاء والبراء، إنما وليكم الله ورسوله، وبعرف معاني الولاء ومعاني البراء، والنسك يعني ليه العبادة. ويستدل على ذلك بآيات تدل على فضل هذه ليه المعاني، ولا دي شروط في لا إله إلا الله. طب اللي ما يعرفش، اللي ما تعرفش إذا كان هو يعني أتى هذه المعاني أو اعتقدها أو لم يعتقدها، يتوقف في حكمه، يتوقف في الحكم له بالإسلام حتى يتبين. شفتوا جات منين التوقف والتبين؟ يتوقف في الحكم له بالإسلام حتى يتبين من إتيانه لهذه الشروط. يعني هو ما بيكتفيش بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله احنا بنقول ان هي البوابة، مش كده؟ من نطق بالشهادتين دخل ايه؟ دخل الإسلام. هو بيقول لا مش كافي، لابد ان يأتي بهذه الشروط، الولاية والنسك والحكم. عبد المجيد الشاذلي هو اول من اخترع ذلك في كتابه حد الإيمان حد الإسلام وحقيقة الإيمان، فجعل هناك حدا للإيمان وحقيقة للإسلام غير شهادتين، فوق شهادتين، الولاية والنسك والإيه والحكم. لا يحكم له بالإسلام حتى يعلم أنه إيه، أنه يأتي بهذه المعاني، أنه معتقد للولاية والنسك والحكم. طب اللي ما تعرفش، الناس على الظاهر بينطقوا بلا إله إلا الله وخلاص، ولكن يبقى نتوقف في حكمه حتى نتبين من أنهم أتوا بهذه الشروط. مع يا أخوانا؟ ومن هنا بيأتي الغلو في التكفير. نتوقف، طب توقف ده يبقى مسلم ولا كافر؟ مشكلة دي والله، ده رمادي، لأنه هو بيعتقد، خد بالك، كما تعتقد المعتزلة أن هناك طائفة من الناس بين الإسلام وبين الكفر. المعتزلة عندهم حاجة اسمها منزلة بين الإيه؟ بين منزلتين، وهم أول من أتوا بهذا الباطل. الناس إما مؤمن وإما إيه؟ وإما كافر، ما فيش في النص، فيش في الجنة والنار، إما مؤمن وإما كافر. فهم بيعتقدوا، بالرغم أنهم بيوافقوا الخوارج في النهاية على إيه؟ على كفر، على خلود، الخلود في النار لفعل الكبيرة، لكنهم في الدنيا الخوارج بيقولوا على فعل الكبيرة المصر عليها كافر، والمعتزلة بيقولوا لا، منزلة بين المنزلتين. يعني ممكن تبقى في طائفة من الناس لا نحكم لهم بإسلام ولا بكفر، وده وجه الخطر أخوانا، وده الخطر عند التوقف والتبين، وده أسباب الغلو العظيمة التي كانت جاءت بالتكفير وجاءت بالتوقف والتبين، وهاتي ما زالت إلى الآن تنتشر في بعض الطوائف وفي بعض الاتجاهات. يعني احنا عبد المجيد الشاذلي وأتباعه الآن بإيه؟ الآن بيتدسسوا في أي حزب سياسي، تفوا حوالين الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ولا غيره، واخد بالك، وهم أكثر من يمثلون إيه؟ الأغلبية التي حول هذا الشيخ. فخد بالك من الإيه؟ من الفكر الغالي المجافي لمنهج أهل السنة والجماعة. عبد بيجي الشيخ حازم طبعا حاجة سياسية كده على الهامش يعني. لما جاء هنا الشيخ حازم صاحب اسماعيل كان في أول مؤتمر له في مؤتمرات الرئاسة، كان اللي على المنصة جنبه عبد بيجي الشاذلي، وعبد بيجي الشاذلي ده المنظر الأول للتوقف والتبعين معايا، ده هطأ الاعتقاد. انت مش معايا كل ده؟ كل ده مش معايا؟ بقول لك دلوقتي احنا عندنا لا نشترط الا ان نطق بالشهادتين. الناس عشان تدخل في الاسلام تنطق بالشهادتين. كيف يحكم للناس بالاسلام؟ يعني ايوه، او يولد لابوين ايه؟ ابوين مسلمين، او احدهما ايه؟ مسلم، وايه كمان؟ وعلى الراجح في بعض الاقوال العلم في على خلاف بينهم ان يصلي. إذا رؤية يصلي ماشي كده، الصلاة تكفي في الحكم بالإسلام. ده الأمور التي بها يسلم الرجل. طيب احنا بنقول لحضرتك في المتعلق بالشهادتين مفيش قدر زائد، أنا بكتفي في الحكم بالإسلام بالنطق بالشهادتين. حتى الشروط دي بتوع التكفير كانوا بيمتحنوا الناس عليها، يعني عمل لك امتحان تعرف شروط لا إله إلا الله. أنا اللي عندي كلهم لو سمعت لهم شروط لا إله إلا الله على الغيب مش هيجيبوها، يبقى لا يحكم لهم بالإسلام، لأنه لابد أن يأتي بالشروط حتى يحكم له بالإيه؟ بالإسلام. لأنه فاهم الكلام ده غلط، أنه إيه؟ ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله حتى تنفع قائلها، حتى تنفع قائلها يوم أن يلقى الله مش في الدنيا. فهم فهموا أنها في الدنيا أيضا، فقالوا بس إذا لم تتحقق العلم واليقين. طب وانت هتجيب الكلام ده منين؟ هتعرفه ازاي؟ هتنبش ازاي عن الإخلاص وعن الصدق وعن اليقين؟ هتنبش عنه ازاي ده؟ هتعرفه ازاي؟ هذا أمر لا يعرف إلا إيه؟ إلا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلا محبة ولا الصدق ولا الإخلاص ولا القبول ولا الانقياد ولا غير ذلك، أمور لا تعلم إلا إيه؟ أمور قلبية لا تعلم، لا يعلمها إلا الله، وأمور في الحقيقة متعلقة بالقيامة والبعث والنشور. فالخلل، خد بالكم أخواننا عشان الموضوع ده خطير، الخلل في فهم هذه القضية أدى إلى الانحرافات الخطيرة في قضايا الإيمان والكفر. فغلى الناس في التكفير وتساهلوا في الايه؟ في تكفير المسلمين في من ثبت اسلامهم بيقين. تساهلوا قالوا لا، اذا لم ياتي بشروط يبقى كافر، لان الايه؟ يبقى لان لا اله الا الله هنا غير مكتمله، وبالتالي لا يثبت له حكم الاسلام. والثاني قال لا بقى، الاسلام ما يثبتش بمجرد النطق بالشهادتين، لازم ياتي بايه؟ بزوائد. طيب هو هنا بيتكلم الشيخ بعد كده عن الشروط دي العلم، وبعدين اقفلوا العلم واليقين والانقياد والقبول. هيذكر بقى كل ايه؟ مسألة. قلت العلم ده معناه ايه؟ العلم الاجمالي بمعناه. طيب يعني مش علم التفصيلي. طيب قال: ومن ذلك اشتراط اليقين من الكتاب والسنة، قول الله تعالى: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما المؤمنون حصره، ها، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يبقى الريب والتردد لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هذا يتنافى مع إيه؟ مع الإيمان، يتنافى مع الإيمان. هو أنت عندك لابد أن يكون هناك يقين في القلب، أنه يكون هناك تصديق لا شك فيه، زوال الشك بداية اليقين الواجب. قبل ما اليقين ده، قبل مرحلة اليقين، إذا كان هناك شك فليس هناك إيمان. بيشك في صدق الرسول، بيشك صلى الله عليه وسلم، شك في وجود الله، في قدرته على الخلق، في استحقاق العبودية، كل ده والعياذ بالله ليس لم يدخل بعد في الإيمان، أو لم يثبت له الإيمان، لأن الإيمان يستلزم اليقين الذي لا شك إيه؟ لا شك فيه، لا شك فيه، لا مرية فيه، لا تردد فيه. خد بالك، الشك المقصود به أن يكون لك شك فعل إنساني مش وسوسة شيطانية، عشان الإخوة الموسوسة. وبعدين الفرق إيه؟ الفرق بين الفعل الإنساني وبين الوسوسة الشيطانية أنك أن الوسوسة الشيطانية دي تؤلم الإنسان، تؤلمه. مثلا لما تجيله وساوس، نسأل الله فينا وإياكم من هذا المرض، بتؤلمه، تؤلمه، تؤلمه، بيتألم لذلك. قال أن أخر من السماء خير من أن أعتقد مثل هذه الاعتقادات، بيتألم جدا. يبقى مش قول ولا فعل ولا إيه ولا تفكيره ولا دي آراؤه ولا دي اعتقاداته. إنما إمتى يكون بقى إيه؟ إذا تبجح بها، إذا كان بيقولها جهارا نهارا، إذا كان بيفرح عند ذكرها. ده الفرق بين أن يكون شاكا وبين أن يكون إيه؟ مريضا. بين أن يكون شاكا وبين أن يكون إيه؟ مريضا. عشان أفكر الدرس ده زمان لما أنا شرحت الكتاب ده، يعني كنت وفقت لشرحه أكثر من مرة. فمرة من المرات بشرحه فيه، فأخ بيقول لي: يا شيخ، أنا يوم ما سمعت الآية دي وأنا مرضت. يا ابني اللي أمرضك، أصل حضرتك قلت الشك ينافي الإيمان. قلت وأنا من ساعة ما حضرتك قلت الكلمة دي وأنا بتجيلي إيه؟ بفكر على طول، وبتجيلي التفكيرات بشكل مستمر، وترد هو في الحقيقة وساوس بترد عليه وتؤلمه وتقطع قلبه، وهو مش مسؤول عن ذلك. الشيطان بيتكلم. طب المهم ان هو ينقطع عن التفكير، وينقطع عن ايه؟ عن المجادله، وينقطع عن الايه؟ عن الاستمرار معه في الحوار. دي اهم حاجه، اهم علاج يا اخوان اللي عنده حتى الوسوسه، اهم علاج له ان يتوقف، لا يرد على الشبهات ولا يتكلم معاه في حوار ولا يعمل اي حاجه. يتوقف، يتوقف وينشغل بما يصلحه من أمر الدنيا والآخرة. إنما أنا بتكلم عليه دلوقتي الرجل الشك إيه؟ المرتاب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم إيه؟ لم يرتابوا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. الله أكبر. شوف الشرط فين أهو: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. هذا الشرط قدامك أهو، شرط يلوح في الحديث أهو: غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. إلا دخل برضو الكلام على إيه؟ على الجنة، دخل الجنة. واللي فات إيه؟ من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل إيه؟ الجنة. خد بالك عشان تلاحظ بس، ها، إن الكلام كله على إيه؟ دخل الجنة، نجاه من النار، حرم عليه النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. من حظه بقى لا أمين عمر رضي الله عنه، فأمسك به وإيه وفعل به الأفعيل رضي الله تبارك عنه. إن المهم أن أبو النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من لقيت وراء هذا الحائط بشره، ما يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فإيه؟ فبشره بالجنة، بشره بالجنة. فيبقى اليقين المنافي للشك شرط من شروط الايه؟ الايمان، وشرط من شروط لا اله الا الله. وده يدلك على ايه بقى يا اخوانا؟ ان ده، ان الكلام اللي يقوله شيخنا من اليقين والقبول والانقياد والاخلاص، ان كل عمل قلبي واجب شرط في لا اله الا الله. ان كل عمل قلبي واجب شرط في ايه؟ في لا اله الا الله. مهم، إما أنتوا النهاردة يعني حرانين، يا إما النهاردة الدنيا مكدسة، ولا مش عارف يعني، حاسس ما فيش استيعاب يعني، إيه مش فاهمين بس الجملة الأخيرة ولا من أول الموضوع؟ بقول لحضرتك هو يأتي بيقول إيه؟ العلم واليقين والقبول والانقياد والإيه؟ والإخلاص والصدق والمحبة. ده ما ذكره الإمام الحافظ الحكمي في كتابه شروط لا إله إلا الله، ده على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. فإن الأعمال القلبية الواجبة شرط في لا إله إلا الله. هتقول لي مثال، يعني مثال، طيب إيه الأعمال القلبية الواجبة؟ الخوف، الرجاء، التوكل. الأعمال دي قالوا وجودها شرط في لا إله إلا الله، لأن زوالها بالكلية يزول معه الإيمان، وكمالها كمال لا إله إلا الله، كمال معاني الإيمان. إن أنت مثلا تقول الخوف من الله، زوال الخوف من الله سبحانه وتعالى يعني الأمن من المكر، ها، وده والعياذ بالله إذا زال الخوف من الله بالكلية زال الإيمان. ولذلك بنقول إن هذا عمل قلبي واجب شرط في لا إله إلا الله. يبقى اللي قاله الشيخ أمثلة وليست حصرا، يعني مش هم سبعة بس، ده كل عمل، اكتب كده، كل عمل قلبي واجب أصله شرط في لا إله إلا الله. كل عمل قلبي واجب أصله شرط في لا إله إلا الله. أصله شرط في لا إله إلا الله. أي عمل قلبي عندنا من الأعمال التي أمر الله بها وأمر بها رسول صلى الله عليه وسلم، أعمال قلبية، ها، عندنا لها أصل وعندنا لها كمال واجب وكمال إيه؟ مستحب. مثاله الخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة، الصبر، ها، الأعمال القلبية لإيه؟ الواجبة التي أوجبها الله وأوجبها رسول صلى الله عليه وسلم. هو إداك مثال بالإخلاص، قال لك الإخلاص ده عمل قلبي إيه؟ واجب، وهو هنا جعله شرط في إيه؟ في لا إله إلا الله. أصله شرط في لا إله إلا الله، وحيجي دلوقتي حل. طيب، يبقى عندك اليقين والإيه؟ المنافي للشك والإيه؟ والانقياد من الكتاب والسنة. هسأل سؤال واللي يجاوبه اللي عندي بومبوني، ماشي كده؟ اليقين ده، اليقين يمثل ايه بالنسبة للإيمان؟ إجابة أخرى تفضل. ايه علم؟ يعني ايه علم؟ ها، علم بالتيقن؟ مش جاية معايا، انا مش فاهمة. الراجل بيتكلم دلوقتي، ماشي، ما في علم اليقين وفي عين اليقين وكل حاجة، انا بتكلم على اليقين يمثل ايه بالنسبة للإيمان. انا عايز اللي يجاوب يرفع ايده، فضل. شرط الإيمان. طيب، ها، انا مبقاش تعريفه، انا ما بقولكش عرفه، انا بقول لك هو هجاوب انا، هو واخد انا توفي وخلاص، شغلانه صراحه يعني. ايوه، احسنت، جزاك الله خير، ابعت له التوفي. اتفضل اديله التوفي. اليقين ده قول الايه؟ فاكرين قول القلب وايه وعمل القلب؟ مش احنا قلنا التصديق واليقين ده يساوي ايه؟ قول القلب، مش ايه، مش عمله، صح؟ وان العمل قدر زائد عن الايه، عن التصديق الباطن. فانا دلوقتي انا بتكلم على اليقين، يمثل ايه اليقين ده؟ عمل علم القلب، وليس ايه، وليس عمله، علم القلب، علمه ما يعلمه هو. انا مش قلت اليقين يعني التصديق بالخبر؟ طيب، إذا علم الإنسان ما أخبر الله به عن نفسه فإنه إيه؟ كل ما يرد إليه علم يصدق به، كل ما يرد إليه خبر يصدق به، كل ما يصل إليه خبر يصدق به، فالتصديق يساوي الإيه؟ يساوي اليقين ويساوي علم القلب. طيب يساوي قول القلب وعلم القلب، ما هو نفس غير عمل القلب، قوله غير إيه؟ غير عمل. كلام جميل يا ابن الله يهديك. الله، السؤال الثاني والإيه والعشرين، ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ السؤال، ما دليل اشتراط الانقياد؟ الانقياد أصلا ها لها ظاهرا وباطنا. الانقياد قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالإيه الشاهد، ومن يسلم استسلام، والانقياد الظاهر والإيه والباطن، فقد استمسك بالعروة الوثقى اللي هي إيه اللي هي لا إله إلا الله. يبقى معنى ومن يسلم وجهه إلى الله فقد استمسك، ومن يسلم وجهه إلى الله فقد استمسك. يبقى الانقياد، الانقياد الخضوع الاستسلام من شروط لا إله إلا الله. ماشي، الاستسلام الباطن يرى أن الشرع يلزمه، بيقبل أوامر الله وبيخضع له، بيقبل ويخضع بينقاد للأوامر. انقياد يعني إيه؟ يعني خضوعه وذله. ف وما ومن يسلم وجهه إلى الله ومسلم فقد استمسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث في نظر في إسناده، رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، والبغوي في شرح السنة، وابن أبي عاصم في السنة، والبط في الإبانة. وقال النووي في آخر الأربعين حديث صحيح وفيه نعيم بن حماد مختلف فيه. وقال الحافظ في الفتح رواه الحسن بن سفيان وغيره وجل وثقات. وقصى النووي في آخر الأربعين وقال النووي في الجنة إسناده ضعيف. ده الصحيح، هو في ضعف لأنه إيه نعيم بن حماد ضعيف لكثرة خطأه. نعيم بن حماد، ما دليل اشتراط الانقياد؟ قوله إيه ومن يسلم وجهه الله ومسلم فقد استمسك بالعروة الوثقى، فالانقياد شرط من شروط الإيه لا إله إلا الله. والقبول كذلك، قال تعالى في شأنه في شأن من لم يقبلها احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا إيه أزواجهم كده احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. هات المصحف. وأزواجهم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. مفهوم بيها ماشي، وما كانوا يعبدون إلى قول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هنا بقى إيه الكلام في صفة هؤلاء الظلمة أزواجهم، دي المقصود بها من كان على شكلتهم. ماشي، ده معنى الآية يعني، مش المقصود بها أزواجهم يعني إيه من يعني الزوجة يعني، لا، المقصود بها من كان على شكلتهم على الرجح. وما كانوا يعبدون، قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لا يقبلون لا إله إلا الله، يستكبرون عليها. يبقى القبول المنافي للإيه الاستكبار. فقلنا إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله ونفعه نفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هو إيه؟ ومثل من إيه؟ من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هؤلاء الذين إيه؟ أصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت إيه؟ كلأ. وقال ما ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هذا الشاهد من قوله إيه؟ من قوله القبول. هناك من قبل وهناك من لم يقبل ما جاء به الله، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. القبول ينافي المنافي الاستكبار. ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ قال تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى فاعبدوا الله مخلصا له الدين، وقال النبي أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله خالصا من قلبه. شوف الكلام، أسعد الناس بشفاعتي ها من قال لا إله إلا الله خالصا من إيه؟ من قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. طبعا هنا الإخلاص المقصود بإيه؟ الإخلاص في أصل الدين. خد بالك، الرياء هنا المخرج من الملة هو الرياء بأصل الديانة، مش الرياء بالأعمال الصالحة. يرائي بأصل الدين يعني يظهر الإسلام مبطن الكفر، منافق بيظهر الإسلام ويبطن الكفر، لكن الرياء بالعمل الصالح كبيرة وليس كفرا. الرياء بالعمل الصالح كبيرة من الكبائر، من الشرك الأصغر، يعني كبيرة الشرك الأصغر يعني كبيرة. إن ذنبا سماه الله شركا ليس كذنب لم يسميه شركا، لكن لما تقول شرك أصغر يبقى كبيرة، في حكم الكبيرة، معايا كده؟ فالرياء كبيرة من الكبائر، الرياء بالعمل الصالح. لكن الرياء بأصل الديانة انه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هو ده اللي بيتكلم عليه، هو ده الشرط، انه لازم يكون مخلص في إخلاصه لله تبارك وتعالى. ألا لله الدين الخالص، انه هو ألا يكون يعني مبغضا لله في باطنه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، وبيظهر خلاف كده. معايا يا اخوانا؟ إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله يبتغي بذلك واجه الله. تمام. الصدق أيضا، مش عايز أخذ بالك أغوص قوي في التفاصيل، أنا بديكم بس لإيه الكلام في هذا الباب مختصر المفيد، يعني أنا أرى أن هذا يدرس في مرحلة أعلى، فأنا بديك لإيه العناوين، ومش هسألك إلا عن عناوين. أقول لك العلم المنافي للجهل، ماشي كده؟ يبقى إيه دليل العلم اللي موجود في الكتاب؟ إيه العلم المقبول والعلم الإجمالي؟ إيه الموجود في الكتاب؟ من مات ويعلم أن لا إله إلا الله دخل ليه؟ أنا عايزك الكلمتين دول، اليقين المنافي للشك، الانقياد المنافي ليه؟ للاستكبار، الانقياد المنافي، والقبول المنافي الانقياد المنافي لليه الاستكبار، والقبول المنافي للرد والجحود. واخد بالك؟ فانا عايزك ايه على قد الكلام، على قد والأدلة اللي موجوده هنا، قوله تعالى ومن يسلم وجهه لله، ايه دليل الانقياد والخضوع والذل، خضوع والذل والاستسلام. المنافي للاستكبار، ما استكبرش على الشرع، ما استكبرش على ربنا. والقبول المنافي للايه للرد، يقبل والتاني بيرد الشرع، مش الاباء، مش عندنا ان ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى كفر ابليس بايه؟ بالاباء والاستكبار. قال ما منعك ان تزول، قال ما منعك ان تزول ما خلقت بيدي، استكبرت ام كنت من الايه من العالين. وهناك قال عليه قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما قالش أبدا عن إبليس إن هو إيه إنه عصى. في كل القرآن بيتكلم على الإباء والاستكبار والرد لأوامر ربنا سبحانه وتعالى ما بين ترك الانقياد وترك القبول. استكبر على ربنا وعلى أوامر الله سبحانه وتعالى نعوذ بالله، أو أن يرد أمر ربنا عز وجل، وهذا ما فعله إبليس نعوذ بالله. يبقى الإيمان أن تقبل ما جاء الله به وما ما جاءك من قبل الله وما جاءك به الرسول صلى الله عليه وسلم، وألا ترد شيئا من إيه من ذلك كما ذكر. الإخلاص المنافي للإيه من الرياء بأصل الديانة ماشي كده، والصدق المنافي للكذب. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني يمتحنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني امتحناهم، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. علم شهادة وليس علم غيب. تقول لي الفرق عن الشيخ، أقول لك فرق كبير جدا. علم الغيب ده ربنا سبحانه وتعالى يعلم من قبل أن يخلق، يعلم ما الناس فاعلون من قبل أن يخلقهم بآلاف السنين، بخمسين ألف سنة من قبل أن يخلق السماوات والأرض، بخمسين ألف سنة كتب الله كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ. عايز أعرف مين بيكلم ورايا ده، قول لهم يغوطوا صوتهم شوية. كل ما هو كائن إلى إيه؟ إلى قيام الساعة. كل ما هو كائن، صدقوا أخواننا شوي، صدقوا شوي. كل ما هو كائن إلى إيه؟ إلى قيام الساعة. فهذا علم الشهادة. علم بقى اللي إيه؟ ده علم غيب. علم الشهادة هو العلم الذي يحاسبهم عليه. يعني علم يحاسبهم عليه، يعني يظهر للناس علمه فيهم، يظهر للناس. وربنا يمتحن الخلق، يختبرهم، يبتليهم، يبتليهم جل في علاه، يختبر الناس ويبتليهم جل في علاه ليظهر حقائق ما في قلوبهم، وليظهر ما كتبه الله فيهم أو ما علمه الله جل وعلا قبل أن يخلقهم وقبل أن إيه وقبل أن يوجدهم جل في علاه. لأن ربنا ما بيحاسبش الناس على علمه فيهم. إن الله لا يحاسب الناس على علمه فيهم، وإنما يحاسبهم على إيه؟ على أعمال عملوها وأمور اقترفوها. فده علم شهادة، مش علم إيه؟ مش علم غيب. ولا يعلمن الذين صدقوا، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى الصدق المنافي للكذب. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال العربي الذي علمه شرع الإسلام أن قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها، فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، يعني إن كان صادقا فيما إيه فيما قال في النطق بالشهادتين والإسلام، وأسلم وجهه لله سبحانه وتعالى، ولن يكون رجلا كاذبا يخبر بخلاف الحقيقة. السؤال السادس والعشرون والأخير، ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ قال تعالى خذ بالك كل الذي يعمل واجبة، ها، فجعل أصلها أصلا في الإيه في الإيمان، جعل أصل العمل الواجب شرط في لا إله إيه إلا الله. ما دليل اشتراط المحبة في الكتاب والسنة؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما ارتد منكم عن ديني فسوف يأتي له إيه بقوم إيه يحبهم ويحبونه، يحبهم وإيه ويحبونه، فدل ذلك على إيه؟ على أن أول صفتهم فسوف يأتي الله، أو بص من يرتد منكم عن فسوف يأتي الله بقوم، أول صفة فيهم هم يحبوا الله وإيه ويحبهم الله، فدل ذلك على أنها من الصفات الواجبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجدنا حلاوة الإيمان يكون رسول الله أحب إليه من إيه؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المرء لا يحبه إلا في الله، ويكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقضى الله منك ما يكره أن يقذف في النار. فيبقى الشاهد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فدليل على وجوب المحبة وأنها يعني إيه محبة واجبة، وبالتالي أصلها شرط في لا إله إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.